بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، موسم قد اقترب كما ذكر المقدم، وفي شرعنا مواسم يتزود منها العبد في كل موسم زادا إيمانيا، سواء كنت من الحجيج أو لست منهم، اسمع لهذه الكلمات ربما يكتبك الله عز وجل منهم. وأعظم ما في الحج أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك كله. يذكرك الحج بمن؟ بنبي الله إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. يذكرك الحج به لأنه أول من رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل، من إسماعيل؟ ابنه الذي رزق إياه بعد أكثر من 80 سنة، كبر وشاخ واشتعل رأسه شيبا وأمرأته عاقر، رزقه الله بالولد. قال كيف؟ قال هذا أمر الله، هذه رحمة من الله. رزق بإسماعيل ثم إسحاق، وأخذ يرعاه رعاية عظيمة. أمه من؟ هاجر، التي أعطي إياها في مصر. ولدت له إسماعيل، فأمره الله أن يهاجر بها إلى أرض ليست ذي زرع. تخيل، شفت مكة الآن الملايين، كانت أرض قاحلة، كانت أرضا قاحلة، لا زرع، لا ماء، لا إنس، لا طير، لا حيوان، لا نبات، مقشي. ذهب إسماعيل يحمله أبوه وهاجر في رحلة. هاجر ما تدري، قال تعالي معي، وضعها معها زادها تمر وشيئا من ماء ومشى. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ماشي. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ والطفل يبكي ويمشي. إبراهيم خليل الله، يسمع أمر ربه وينفذ، ما يتردد. من منا يفعلها اليوم؟ من منا يسافر ويترك أهله حتى لو في البيت؟ يخاف الواحد على أهله اليوم بدون زاد، بغير طعام؟ فقالت له زوجته وهي تلحقه، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم، أمرني ربي. قالت العاقلة الحكيمة المؤمنة، إذا فاذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حج علمك توكل على الله جل وعلا، لا تخف، توكل على الله، امش فقط، عندك زاد توكل على الله، لا تخف من الطريق، لا تخف اي شيء، لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مشى ابراهيم، فاذا به يذهب من بعيد على مرتفع ويدعو ربه، يشوف زوجته وولده في البقعة التي يعلم ابراهيم سيكون فيها بيت الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. اليوم مكة كل أنواع الزروع فيها، في ثمرة في العالم ما تجدها في مكة، كل ثمار العالم في مكة الآن موجودة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا، أول طلب، ربنا ليقيموا الصلاة. قبل الطعام، قبل الشراب، أول شيء الصلاة، قبل الشهادات، قبل الأموال، قبل السكن والزواج، أول شيء الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. كل مسلمي العالم الآن 1,300,000,000 قلوبهم تهوي إلى تلك البقعة. من يصدق؟ الأمة كلها تشتاق لذلك المكان. يوم من الأيام جاءني أمريكي في لجنة التعريف بالإسلام وحنا مسكرين وماشين، قال لي ممكن أدخل؟ قلت له تعال بكرة. قال لا لا أنا اليوم من العصر أدور عليكم. تفضل. أمريكي أحمر، رجل يعني غريب على البلد، توه جاي الكويت. رجعت الأخوة في اللجنة قلت افتحوا مرة ثانية المكتب، فتحنا المكتب وجلسنا. تفضل ما قصتك؟ يقول وأنا كنت في أمريكا أسمع قصتي وأنا طفل صغير. يقول وأنا طفل صغير أرى في المنام شيئا اسمه مكة، وأرى شيئا اسمه الكعبة في المنام. يقول قلت له عندك أصحاب مسلمين؟ لا. أحد من جيرانكم مسلمين؟ لا. في المدرسة؟ لا. شفت في التلفاز عن الإسلام وعن مكة والكعبة؟ قال أبدا، ما رأيت مكة ولا الكعبة إلا في المنام. يقول وعندي جدة نصرانية متدينة، فسألتها إيش يعني الكعبة وماذا تعني مكة؟ هذا في المنام رآه. فقالت له جدته النصرانية، قالت هذه بلد للمسلمين، نبي الله إبراهيم وضع ابنه إسماعيل في ذلك المكان. وكانت هذه النصرانية منصفة، قالت الحق ولا الكثير بيقوله. لهم مكان يحجون إليه كل عام اسمه الكعبة، يزورون كل سنة. يقول فاشتقت إلى مكة منذ نعومة أظفاري. نصراني يشتاق إلى مكة، وبعض الغافلين لا يشتاق إليها. يقول كبرت تدينت، صرت أذهب للكنيسة كل أسبوع أتعلم أقرأ، لا أحب الفواحش. يقول فلما كبرت شعرت أنني على خطأ وطريقي غير صحيح، والأسئلة التي في صدري لم يجب عليها أحد. يقول فجلست في غرفتي أبكي أبكي وأنا أرفع وأطلب من الله. هل ممكن إنسان غير مسلم يطلب الله؟ ليش لا؟ حتى المشرك يدعو الله مخلصا له الدين أحيانا. يقول فدعوت الله، اللهم اللهم دلني على طريق يقربني إليك. يقول وأخذت أدعو أبكي. شوف القصة العجيبة، من صغره يحن إلى مكة. يقول بعد أن توقفت عن الدعاء رن الهاتف، هاتف البيت. يقول رفعت السماعة، قالوا لي أنت فلان الفلاني؟ قلت نعم. قالوا أنت مطلوب للخدمة العسكرية. قلت أين؟ قالوا في الكويت. فرحت، قلت هذه استجابة دعوتي، بلد من بلاد المسلمين، أقترب أسألهم. يقول وجئت إلى الكويت ومضى لي أيام معسكري في المكان الفلاني، سألت عن مكان يعلمني الإسلام فدلوني عليكم، وأنا من العصر أبحث من مكان إلى مكان حتى جئت إليكم، وها أنا الآن وصلت، وصار لي أيام أسأل أصحاب المسلمين على الإسلام أخبروني شيئا ما. قلت الآن ماذا تريد؟ قال علمني الإسلام. قصصت عليه الإسلام ما هو وماذا يعني عندنا عيسى بن مريم، ومن هي مريم العذراء، وما معنى التوحيد عندنا. بعد قليل قال لي أريد أن أسلم، كيف؟ قلت الإسلام بثواني، تلفظ الشهادتين تسلم. قال بغير أي تعقيدات ولا شروط ولا؟ قلت لا لا أبدا، تلفظ الشهادتين تدخل الإسلام. قال لي الآن أريد الدخول. قلت لا انتظر تعلم أولا. قال لي علمني. قلت له إذا أسلمت يجب عليك 5 صلوات وسوف تبدأ بعمل المسلمين. قال ما عندي مانع. قلت له التوحيد يعني كذا وكذا، وأن عيسى ليس ابن الله، هو عبد الله ورسوله، هو كمحمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. قال أريد الإسلام. قلت توكل. علمته معنى الشهادتين، وإذا به يقول باللغة العربية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بكى. ونحن نشوفه يبكي. قلت له الآن لما بكيت؟ قال لا أدري، أحس بشعور غريب داخلي، أحس كأن صدري انشرح وكأنني حصلت على ما أريد طوال حياتي. أنا الآن أستطيع الذهاب إلى مكة؟ قلت نعم تستطيع الذهاب إلى مكة. فرح فرحا شديدا، ما خرج من اللجنة حتى تعلم الوضوء والصلاة في نفس الجلسة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، شوف القلوب تهوي إلى مكة، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف الثمرات التي تأتي الآن إلى مكة. تركهم إبراهيم، من بقي؟ بقيت هاجر وإسماعيل عليهما السلام. خلص الماء، نفد الطعام، ترضع إسماعيل لكن جف الضرع، خلاص سيموت الاثنان. لم يأتي أحد ولم يرزقهم الله من الثمرات، لكن هي ضامنة، الله لن يضيعنا. راحة الصفا، كل ما تذهب على الصفا أول من تذكر من هاجر، هي من سنت لنا هذه السنة. هاجر أم إسماعيل رقت على الصفا وأخذت تنادي هل من مغيث هل من مجيب، طفلها يبكي من شدة الجوع والعطش، تنزل من الصفا تروح وين؟ المروة، تسعى تركب على المروة، ألا هل من مغيث، لا تسمع إلا صدى صوتها، وابنها يبكي في الوادي، جبال حولهم، تنادي لا أحد يجيب، سبع أشواط. شوف السنة من وين جاءت. بعد السبعة أشواط كملت عند المروة، سمعت صوتا، قالت لنفسها حس، يعني اسكتي اصمتي، اسمعي الصوت من وين جاي، إن كنت مغيثا فأجبني، ما في أحد، إن كنت مغيثا فأجبني، طفلها سيموت. التفتت إلى طفلها فإذا شخص عنده، عند ولدها، ركبت خافت على ولدها، ركبت فإذا هو من؟ سيد الملائكة، أفضل الملائكة أرسله الرب لأجل إسماعيل وأمه، إنه جبريل بنفسه أمين الوحي، نزل لمن؟ اذهب فلن يضيعنا الله. كان ممكن أي ملك، كان ممكن أي إنسان، لكن قدر هاجر وإسماعيل عظيم، أفضل الملائكة. فإذا به يسأل يا هاجر يا أم إسماعيل أين إبراهيم؟ لقد ذهب وتركنا. قال لمن ترككم؟ قالت تركنا لله. قال فإذا لم يضيعكم الله، ضرب بعقبه بجناح يضرب الأرض، يضرب الأرض فإذا به ينبع ماء زمزم. أول من أخرجه من؟ جبريل بجناحه. طبعا طلع الماء، أول ما طلع الماء فإذا بأم إسماعيل تهجم على الماء تشرب وتشرب ولدها. فابتعد جبريل عليه السلام، لو تركت جبريل لكان زمزم عينا معينا صار مثل النهر، لكن استعجلت أم إسماعيل خوفا على ولدها، لعلها حكمة، تخيل في نهر في مكة يجري، لعله حكمة أن لم يحدث هذا. فإذا بأم إسماعيل تسقي ولدها، تسقي ولدها ماء زمزم، ما يحتاج طعام، طعام طعم وشفاء سقم حتى يغني عن الطعام. وإذا بأم إسماعيل تشرب، فإذا بجبريل يقول لها يا أم إسماعيل في هذا المكان، هذه البقعة سيكون بيت الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قلوبنا تشتاق إليه، فيه آيات بينات، في ماء زمزم، في الحجر الأسود، في الركن اليماني، آيات، فيه آيات بينات. من الآيات شفت مقام إبراهيم، مقام إبراهيم أيضا، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. قال في هذا المكان سيكون بيت الله مبشرين. قال لها وسوف يبنيه إبراهيم وابنه إسماعيل الرضيع. شفت الرضيع راح يساعد أبوه في بناء البيت عشان يطمنها لا تخافين راح يكبر ويساعد أبوه في بناء البيت. وإسماعيل يمر عليهم كل فترة يمر عليهم كل فترة. زوجته سارة في فلسطين وهاجر في مكة يمر على هذه ويروح عند ذيك يمر على هذه يتفقدهم. ومرت الأيام فإذا بالناس يقبلون على مكة. يوم من الأيام جالس إبراهيم عند إسماعيل وقد كبر وشب. قال يا بني إن الله آمرني بأمر فهل أنت معينني فيه؟ تعيني؟ قال نعم يا أبي. سل ما بدا لك يا أبي. شوف الابن المطيع البار. قال يا بني إن الله يأمرني أن أبني في هذه البقعة بيتا بيته ليحج الناس إليه. هل أنت معينني؟ قال نعم يا أبي. إبراهيم وقف وقام يبني. من يأتي بالحجارة؟ إسماعيل. إسماعيل يجمع الحجارة وإبراهيم يضع حجارة عادية ما هو مثل الجمال الآن تراه الآن حجارة. وإبراهيم يضع الحجر وفوق الطين يضع الحجر ويضع الحجر وإسماعيل يأتي بالحجارة وهما يدعوان لله. شنو الدعاء الذي دعا فيه إبراهيم في ذلك اليوم؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أعظم عمل في ذلك اليوم وهما يدعوان الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قد الله ما يقبل العمل. شفت المؤمن المخلص الذي يدعو الله أن يتقبل عمله. إحنا ما ندري صلاتنا هذه مقبولة ولا لا. إحنا ما ندري أعمالنا الصالحة مقبولة ولا لا. ما ندري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. يبنيهان البيت ويقولون يا ربي تب علينا. بعض الناس يزني وما يبي تب. بعض الناس يشرب الخمر ويقول لا الله غفور رحيم. يا أخي تب إلى الله ما يبي تب. هذا يبني بيت الله ويقول ربنا تب علينا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اكتمل البيت ما في أحد. منطقة مهجورة. بعد ما اكتمل البيت الله قال لإبراهيم يا إبراهيم أذن بالحج. نادى الناس أي حج يا رب؟ أي حج؟ ما في أحد. أرض فاضية صحراء. ونادي من؟ قال أذن عليك النداء وعلينا البلاغ. حنا نوصل الصوت ما عليك. فإذا بإبراهيم يؤذن أيها الناس إن الله قد أمر الحج وفرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس فأسمع الله أهل السماوات والأرض وأسمع النطف في أرحام أمهاتها وأصلاب آبائها. إلى اليوم نسمع النداء أليس كذلك؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مشيا وعلى كل ضامر. إبل، خيول، سيارات، باصات، طائرات، بواخر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اي والله عميق. نشوف من أهل الصين جايين، نشوف من روسيا جايين. تشوفون في مكة سيارات روسية أرقام روسية. من وين جت هذه؟ كأنها مصفحات. والله ما فيها تهوية حتى لأن بلادهم باردة فتجد التهوية هكذا. يمكن 10 أنفار قاعدين يطلون جاي من روسيا أيام شهر كامل ما الذي جاء بهم؟ يأتين من كل فج عميق، يأتون من جنوب أفريقيا، من شرق آسيا، من روسيا، من شمال العالم وجنوبه، من أمريكا، من أوروبا، من بلاد العرب، من غير بلاد العرب، من الدنيا بما فيها، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تجد الأحمر والأبيض والأصفر والأسود، العربي والأعجمي، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الفقير والغني، كلهم سواء، لباسهم واحد، شعارهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معجزة، آية من آيات الله. أذان إبراهيم إلى اليوم لم ينقطع، حتى قال نبينا مر بالروحاء، طريق مكة، مر بالروحاء 70 نبيا، قافلة فيها 70 نبي. يا الله، أي حملة هذه؟ 70 نبي حاجين إلى بيت الله. قال 70 نبيا فيهم موسى ابن عمران، سيدهم موسى ابن عمران، كلهم حفاة، يمشون حفاة الأقدام، عليهم العباء، كل واحد زاهد يمشي حافي القدمين، يحج ماذا؟ بيت الله. ولله، فقط لله. اللي مفكر لشيء ثاني اللي يروح أحسن له، اللي يروح علشان سمعة وجاهة، اللي فقط يروح عشان فلوس أحسن له يقعد، لأن الحج فقط لله. ولله، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شيخ حجيت 5 مرات، أحج بعد؟ تقدر؟ روح، ما الذي يمنعك؟ قد تختم حياتك بالحج، وهنيئا لك. يقول أحد الصالحين كنت في حملة تركية، أفضل يوم في الحج أي يوم؟ عرفة، وأفضل لحظات عرفة العشي، وقت العتق من النيران، الرب ينزل. وقبل ما نقول لك القصة، تدري في عرفة شو يصير؟ تدري هذا اليوم المشهود ما الذي يحدث في يوم عرفة؟ قبل أن يخلق الله الناس خلق آدم، بعد ما خلق آدم في يوم عرفة مسح على ظهره، فأنزل من ظهر آدم كل ذرية، أنا وأنت وفلانة وفلانة، كلنا نزلنا ذرية، أرواحنا نزلت كم مليار؟ الله أعلم. اليوم في الأرض 7 مليار، وكل يوم ناس تموت وناس تولد، كم مليار؟ الله أعلم. نزل، فقررهم الرب، سألهم سؤال، من ربكم؟ قالوا أنت. ألست بربكم؟ قالوا بلى. تشهدون؟ شهدنا. الفطرة، كل إنسان أدخل الله في روحه فطرة، سألها إياه وقرره إياه قبل ما يخلقه، أول ما خلق آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهدوا وأقروا. هذا متى؟ هذا يوم عرفة، أعظم يوم في السنة. شيخ ليلة القدر؟ لا، ليلة القدر أعظم ليلة، لكن يوم عرفة أعظم يوم. تلك ليلة وهذا يوم، خير يوم طلعت فيه الشمس، ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أذل منه في ذلك اليوم. شو يصير؟ شفت أهل عرفة؟ لو الواحد فيهم ذنوبة، اسمع الحديث في صحيح الجامع، لو الواحد كانت ذنوبه مثل عدد حبات رمل الدنيا، شفت رمل الدنيا ايش كثر؟ كم عدد حبات الرمل فيه؟ خيال، لو ذنوبك بهذا القدر لغسلها الله عنك. لو عدد ذنوب الإنسان كعدد حبات مطر السماء منذ أن خلق الله السماء إلى اليوم. كم حبة مطر نزلت؟ شفت العدد؟ خيال. لو ذنوبك بهذا القدر لغسلها الله عنك. يقول الله لملائكته في ذلك اليوم: انظروا إلى عبادي. مشهد عظيم، مليونين 3 ملايين، هذا يبكي، هذا يستغيث، هذا ساجد، هذا راكع، هذا يقرأ القرآن، هذا تدمع عينه، هذا يرفع يديه، هذا يستغيث بربه. مشهد عرفة عظيم، حج عرفة. انظروا إلى عبادي، الله يباهي بهم الملائكة، افتخر فيهم. جاءوني شعثا، ما عليك شعر لحيتك ولا راسك منفوش، افتخر، الله يفتخر فيك. غبرة، الواحد غبار من الراس لرجله. قل حق حملات أهل الترف هذا الفضل ما يدش عندكم، لا شعث ولا غبر، الواحد حتى الشمس ما يبي يشوفها، جالسين بوفيهات وقايمين بوفيهات. على الأقل عرفة، عرفة خل شوي ينزل عرق، شوي شوي حس بالتعب في عرفة، شوي على الأقل اتعب في هذا اليوم. بس ما يبي يتعب، ما يبون يمرون حتى بعرفة بعضهم. قال: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، من أول النهار طالعين، الشمس حارة. ثم يقول الله: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فيعتقهم الله من النار هنيئا لأهل ذلك اليوم. ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا أهل اللي جالسين اللي ما راح يحجون صوموا، من صام له سنتين من المغفرة، سنة ماضية وسنة قادمة، يتشبهون بأهل عرفة. هذا بس تشبها بأهل عرفة صاموا فغفر الله لهم سنتين. أما أهل عرفة يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأفضل أوقات عرفة العصر، الرب ينزل في العشي ويباهي بالناس ويعتقهم. كان حكيم بن حزام في هذا اليوم شو يسوي؟ كان يأتي ويشتري في ذلك اليوم 100 من الرقيق، 100 من الرقيق يشتريهم لأجل ذلك اليوم، ويأتي ب100 بدنة فيقرب 100 بدنة ويعتق 100 رقيق ويبكي ويقول كل ما يعتق رقبة، يقول: اللهم ها أنا أعتق عبادك فأعتقني من النار. يعتق واحد واحد يتقرب إلى الله. هنيئا للحملات اللي في يوم عرفة تجمع صدقات الناس وتوزعها وتتصدق على الفقراء والمساكين، لأن الجزاء من جنس العمل. يا رب أنا أحسن إلى الناس، أحسن إلي يا رب، أنا أحسن إلى عبيدك فأحسن إلي يا رب. والله عز وجل يقول عن نفسه: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم. يقول لي واحد، يقول: كنت عند حملة تركية العصر، الناس ناطرة النفرة، باقي شوي وتغرب الشمس، كل واحد بسيارته، شوفون الزحام، تعب ما ألذه من تعب، زحام لكن للمؤمنين كالبرد، حر لكنه على المؤمنين كالظل. يستشعر، يقول: كنت عند حملة تركية وناطرين النفرة، شفت الناس يكبرون، الله أكبر الله أكبر، الناس تكبر، صاير الناس تتجمع، رحت معاهم حملة تركية إيش دراني. يقول: فإذا برجل وهو جالس يرفع يديه يدعو الله جل وعلا بإحرامه، وفي اللحظات الأخيرة في يوم عرفة قبض الله روحه. هنيئا له، أليس كذلك؟ والله هذا ربما كتبت له السعادة، خلاص يبعث عند ربه بإذنه يقول: لبيك اللهم لبيك في المحشر، فهو محرم. نفس الوقت هذا الشريط والشريط الثاني. شيخ نبدأ. هذا الرجل يقول جئت إليه فإذا به يرفع يديه إلى الله، وإذا بربنا عز وجل قبض روحه، يبعث عند الله يوم القيامة ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، في المحشر، وجنبه ربما رجل سكران، وآخر يفعل فواحش، وثالث ساجد لصنم، ورابع في حضن عاهرة، والخامس والسادس والسابع والثامن وهو بينهم لبيك اللهم لبيك، يبعث عند الله ملبيا، كفى بها شهادة. والله يا أخوه فرصتك إن لم تحج لا تقول السنة القادمة، ما تدري، ما تدري ما الذي يعرض لك. نحن الآن في هذه الدول بالذات الأمر ميسر بفضل الله، ولا يحلم إنسان على مر التاريخ أن يكون الحج بهذه السهولة. والمملكة جزاها الله خيرا هذه السنة قد يسرت رمي الجمرات أكثر من العام الماضي بمراحل، يعني فرصة، فرصة والله لن تجد مثلها هذه السنة. انوي، اعزم، قل من الآن إن شاء الله، حتى لو حججت سنة وثلاثين ما المانع؟ إن عبدا صححت له جسمه، حديث، ويسرت له في ماله، يعني عنده فلوس وجسد قوي، تمضي عليه 5 أعوام لم يفد إلي أحج لمحروم، محروم اللي 5 سنوات عنده قدرة وما حج. والله مسكين هذا الإنسان. أعرف رجالا، والله أعرف رجالا 30 سنة ما تركوا الحج مرة، شياب لكن ما شاء الله عليهم، كل سنة يحجون، وكل سنة يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الخير، هذا الأجر. عابدة، عابدة تروى في التاريخ، أول مرة تروح الكعبة وهي في الطريق تسأل، كلما مروا على قرية ما تدري تسألهم أهنا بيت ربي؟ أها هنا بيت ربي؟ يقولون لها لا، بعد ما وصلنا، مشتاقة، مشتاقة للكعبة. فلما وصلت إلى الكعبة قالوا لها هذا بيت الله، فأسرعت وركضت وتعلقت بأستار الكعبة وهي تبكي. يقولون ما رفعت رأسها في ذلك اليوم، قبض الله روحها. الله أبى إلا أن تموت عند محبوبها. كل إنسان يقولون يموت مع محبوبه، مثل هذا الرجل الذي مات، نسأل الله له التوبة والعافية، المغفرة والعافية، تاب في حضن عوده أمام الناس والكل يصوره مع محبوبه، وأخرى ماتت وهي تستمع الأغاني مع محبوبها، وثالث مات وهو يشرب الخمر، مات وهو يشرب الخمر في فندق من الفنادق، سافر قاعد يشرب ويشرب ويشرب ويشرب، أحس بالغثيان، رجل مسلم للأسف أحس بالغثيان، راح أجلكم الله دورة المياه يرجع يستفرغ. في الصباح دخل من ينظف الغرفة فندق، طرق الباب ما حد رد، فتح الباب ودخل، أول ما دخل دورة المياه جلكم الله ينظف، أول ما دخل وجد الرجل ميتا. تدرون وين ميت؟ رأسه في المرحاض يستفرغ، فقبض الله روحه في مصرف النجاسات. وذاك يبعث عند الله ملبيا، وهذا يبعث عند الله طائفا، وهذا يبعث عند الله بائتا في منى، والآخر والرابع والخامس. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن بعض النساء تقول ما عندي ما حجيت، والله لو تبيع ذهبها علشان تحج ليس بخسارة، والله ليس بخسارة، أبيع ما أملك لأجل أن أحج إلى بيت الله، هو النعيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من حج في الحج يحس بتعب، لكن كل ما يأتي السنة القادمة يشتاق للحج، اللي حج مرة وحجه كان مخلصا تجده كل عام يشتاق إلى الحج. ما أجملها من أيام، أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ما أجملها. والناس تكبر في منى، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الناس تكبر وتحمد الله وتلبي وتذكر الله، ما أجملها من ليالي ليلة مزدلفة، من حج يذكرها من أجمل الليالي. كل واحد يجد له مكان يجلس، يصلون المغرب والعشاء، يتناولون وجبة ثم يبيتون. إنها إنه بيات لكن كله حسنات، إنها نومة لكنها في ميزانك عند الله. أنام ولأجر، نعم تنام لتتقوى على أعمال يوم العيد. يستيقظون بعد منتصف الليل أو بعد ما يطلع الفجر، يفيضون إلى أين؟ إلى الكعبة، إما ليوم الجمرة أو للطواف. ما أجمله يوم العيد في ذلك المكان. كل الناس يحتفلون في يوم النحر، كل المسلمين يعيدون، لكن عيدهم عيد الحجاج غير. عيد الحجاج هو العيد، بعد أن طافوا وسعوا وقصروا ورموا، كل منهم يسلم على الآخر، تقبل الله طاعتك، حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. ما أجمله من يوم يعانق بعضهم بعضا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا يوم العيد وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا طافوا خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ما أجملها من أيام وما أحلاها من ليالي، يقربون فيها القربان لله عز وجل. تذبح لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يسأل الحاج، ها يسأل وكيله، ها ضحيته عنه ولا ما ضحيته، شلون الشان، إن شاء الله سمينا ولا لا. من يذهب ليرى الذبح لله، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، يأخذ الفقراء، يستغني الفقراء، وتنحر الدماء لمن؟ لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كم في الحج من تائب تاب، كم من رجل ما كان يصلي ذهب حج فرجع يصلي، كم من فتاة ما كانت محجبة حجت فرجعت محجبة، كم من إنسان كان يسمع الأغاني ويسر على الأفلام وينام عن الصلوات، حج فبدل الله حاله وغير حياته. فرصة يا عبد الله، من استطاع فليحج، فإنه لا يدري لعلها تضل الراحلة وتعرض الحاجة، ولعلك في السنة القادمة لست بصحتك في هذه السنة. أنا رأيت في الحج مواقف، في الحج عبر، والله من أجمل ما في الحج أن ترى كل الأجناس، أن ترى كل الطبقات، ترى من يجلس على الأرض يفترشح، ترى الألوان، ترى الأشكال، ترى اللغات، تسلم على هذا، تصافح هذا، تبتسم في وجه هذا، تشوف الناس معصبين متضايقين، لكن أنت تبتسم، ما أنت تبتسم إلا يزول ما في قلوبهم من الغضب، يزول ما في قلوبهم من شدة الزحام. عبد الله سالم ابن عبد الله ابن عمر، شفت سلالة من هذه السلالة، سالم ابن عبد الله ابن عمر، أبوه وجد صحابيان، عمر بن الخطاب الذي تفر منه الشياطين، سالم حفيدة يمشي في منى والزحام، فدفعه رجل، فنظر خلفه، من الذي دفع الرجل؟ دفع من؟ دفع تابعي جليل من أجل التابعين، دزح. التفت عليه سالم فإذا بالرجل يقول حق سالم، حتى ما قال آسف، قال إنك رجل سوء، إنا لله، يدفعني وسبني، يعني على الأقل الواحد برد عليه. تعرف ماذا قال سالم؟ لأن في حج في منى في المشاعر الحرام أول كلمة قالها سالم قال والله ما عرفني إلا أنت، ما حد عرفني إلا أنت، أنا رجل سوء صدقت. وهو من أجل التابعين. والكاظمين الغيظ في الحج، اكظم غيظك، من أشد تعب الحج الزحام، 4 ساعات على السيارة ما يخالف، ايش فيها؟ أسمع قرآن، أقرأ قرآن، أذكر الله، تهون يهون علي الطريق. أحد الناس في يوم الحج محرم مل تعب، تدرون سوى فصخ حرامة، قال واللي ما يبي حج لبس ثوبه ورجع إلى بلده. هذا لا يريد الله له خير، لأن قلب مريض، قلب مو مال حج، هذا مو مال هذا المكان. في يوم عرفة أحد الناس يصرخ وينادي وين مدير الحملة، وين مدير الحملة، حنا قبنا صار شيء في يوم عرفة، بين باك وداع ومستغيث ومستجير بالله. جاء مدير الحملة، نعم جايب لنا الفطور بارد، احمد ربك تاكل، ناس ملاقية تاكل فطور وبارد، ايش تبي؟ تبي مثل ما تاكل في بيتك؟ عيب، جاي عرفة، لا يبحث إلا عن طعام وشراب بعض الناس، مو جاي حج أصلا. الذي جاء يحج والله لو سبوه لو شتموه يبتسم. والكاظمين الغيظ. أنا في يوم العيد طواف الإفاضة زحمة، صح طواف الإفاضة، كنت في الصحن، شد الزحام في الصحن في يوم العيد، كل العالم تبي الطوف تخلص، كان زحام ويلا نمشي خطوة خطوة، تعبت بروحي بس تعبت. شفت بجنبي رجل أشبه عليه تركي، يمكن عمره 50-60 سنة، شايب وقاعد يطوف بقوة ما شاء الله عليه بنشاط. الغريب مو هذا، الغريب أن هذا الرجل عمره يمكن 60-70 سنة شايل على رقبته أمه العجوز وقاعد يطوف فيها. الأم يعني يمكن على شفا خلاص القبر، يمكن عمرها 100 سنة الآن، والله كأنه مو إنسان، كأنه لاصق فيه، والله شايلها ويطوف فيها. مو بس كذي، أنا مشيت جنب أبي أساعده صراحة، قلت أعين أفتح له الطريق، بيد الثانية ماسك أبوه الكبير، تخيل أمه وأباه عمره يمكن 60 سنة يطوف بهما بالبيت ولا يذكر إلا الله. هذه العبادة، لا تقول رايح هناك استانس سياحة، لا، رايح هناك أبي الجبين يعرق، أبي الجسد يتعب، أبي الرجل تتشقق. شوفوا الناس عندهم سيارات لكن يمشون مشي في المشاعر، بعضهم أغنياء ترى لا يغرك حاله، لكن يبي يتلذذ بالتعب لله عز وجل. لمن كل هذا؟ ولله على الناس حج البيت. تذكر في هذا المكان طاف الأنبياء، تذكر في هذا المكان بيت في السماء تطوف حوله الملائكة، تذكر أن هذه الكعبة سيأتي عليها يوم ولا تكون تهدم حجرا حجرا. كعبة يقبض آخر مسلم على الأرض، فتهدم الكعبة حجرا حجرا. استمتع بالكعبة قبل أن تفقدها. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، سمعت به، يسمى زين العابدين، زين العابدين، قبل الإحرام قالوا له لبي، يعني قل لبيك اللهم حجا، سكت عند الميقات، قالوا لبي، ساكت، الصحبة بتمشي، الرفقة بتروح، لبي رحمك الله، مراضي. قالوا مالك؟ قال أخاف أن أقول لبيك اللهم فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، أخاف يرمى بها وجهي. وهو من أعبد الناس، من أبوه من جده. فقالوا له لبي رحمك الله، هذا الرجل الذي إذا توضأ اصفر لونه نفسه، قالوا لبي رحمك الله، فلبى، يقولون ما مشى إلا وأغمي عليه من خوفه من ربه جل وعلا. هذا هو الحج، أن يذهب الإنسان خائف القلب راجي رحمة ربه، إنه وفد الله، الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الحج في هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج حجا مبرورا، اللهم ارزقنا الحج المبرور والذنب المغفور السعي المشكور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الدعوة على تنظيم مثل هذه المحاضرات وعلى استضافتي في كل محاضرة. ثقلوا عليكم، ما في إلا نبي العوضي نبي العوضي، حتى تملون مني، ظاهر ينتظرون حتى تملون مني. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. الله يبارك فيك.